الحمد لله الحمد لله حمد الذاكرين، ونشكره سبحانه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قائد الغر المحجلين، وسيد التوابين المتطهرين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين وصحابته الخيار المكرمين. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن التقوى كلمة قصيرة المبنى، عظيمة المعنى، خيرها عميم، وفضلها عظيم. أوصى الله بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أمر الله بها الناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أمر الله عز وجل بها المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله عز وجل بها سيد ولد آدم أجمعين، يا أيها النبي اتق الله. وهذا يدلنا عباد الله على أهمية التقوى وعظم منزلتها عند رب العالمين، ولذا عظمها عباد الله الصالحون وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام. فما من نبي إلا أمر بتقوى الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله، يكثر من الأمر بتقوى الله في خطبه، يوصي بتقوى الله عز وجل في وصاياه. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يوصون بتقوى الله في رسائلهم، في كلماتهم، في خطبهم. إن هذا الأمر يا عباد الله أعني الاهتمام بتقوى الله عز وجل دأب الصالحين، ولا تزال ترجو في الرجل خيرا ما دام لاهجا بالأمر بتقوى الله، حريصا على العمل بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن تقوى الله هذه الدرة المصونة التي جمعت تحت رايتها كل خير، لأهلها صفات ولأهلها منازل جمعها الله لهم في الدنيا، ولأهلها منازل يوم القيامة. أما صفاتهم فجامعها وضابطها أنهم يخافون عذاب الله ويرجون رحمة الله، خوفاً يحرِّفهم إلى العمل، ورجاءً يدفعهم إلى الاجتهاد في الطاعة. فهم العاملون بطاعة الله عز وجل إخلاصاً لله، هم الراجون لثواب الله عز وجل، التاركون لمعاصي الله عز وجل إخلاصاً لله، الخائفون من عذاب الله عز وجل. فإن جماع التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخافوا عذاب الله سبحانه وتعالى. المتقون من صفاتهم أنهم أهل القرآن، يحبون القرآن ويؤمنون به ويكثرون من تلاوته ويعملون بما جاء فيه. يقول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال كثير من المفسرين إن هؤلاء هم المؤمنون الذين يأتون يوم القيامة بالقرآن الكريم، يقولون: ربنا هذا القرآن جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدقنا به وآمنا وعملنا. فيتوسلون إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح العظيم، وأولئك هم المتقون حقا وصدقا. من صفات المتقين أنهم أهل عقيدة صحيحة وقلوب سليمة واجتهاد في طاعة الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المتقون أهل عقيدة صحيحة، يؤمنون بما جاء في كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل اجتهاد في طاعة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويبذلون أموالهم في سبيل الله، يؤدون الحقوق إلى أهلها ويتصدقون من أموالهم. أولئك المؤمنون أهل وفاء إذا عاهدوا، وفوا لذي العهد بعهده. أولئك المؤمنون صادقون في إيمانهم، صادقون في أعمالهم، وأولئك هم المتقون. المتقون من صفاتهم أنهم يحبون المساجد، يحبون بيوت الله ويعظمون بيوت الله، ويحرصون على أن يكونوا في بيوت الله عز وجل من عمارها. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسجد بيت كل تقي. ولما فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا، كان يوصي بعضهم بعضا بلزوم المساجد. كتب سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أخي، عليك بالمسجد فالزمه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وبالجملة أيها الإخوة، المتقون يحبون ما أحبه الله، ويحبون من أحبه الله، ويبغضون ما أبغضه الله، ويبغضون من أبغضه الله عز وجل. المتقون يتقربون إلى الله عز وجل بالفرائض، لأنها أحب ما شرعه الله عز وجل إليه، ويتقربون إلى الله عز وجل بالنوافل، لأنها الطريق إلى حب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المتقون لهم منازل في الدنيا يجمعها الله عز وجل لهم، منها أن الله عز وجل يحبهم، إن الله يحب المتقين. ومن أحبه الله عز وجل أيده وحفظه ونصره. الله عز وجل بين لنا أن التقوى طريق حبه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه في الحديث القدسي: الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل يحب المتقين. من منازل المتقين في الدنيا أن الله عز وجل يكون معهم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ومن كان الله عز وجل معه من ذا الذي يخيفه، من كان الله عز وجل معه من ذا الذي يذله. لا شك أنه في الأمن التام، ولا شك أنه في عز تام، لأن الله عز وجل معه بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. المتقون هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا في الدنيا والآخرة. هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، وأعرض في كلا عطفيه، يعني في كلا جانبيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوليائي المتقون. فأولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون. وإن كان نسب أقرب من نسب، فالناس يتقاربون بأنسابهم، لكن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنال بالتقوى، وولاية النبي صلى الله عليه وسلم نافعة للعبد يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأتيني الناس بالأعمال، أي يوم القيامة. وهذا دليل على أن التقوى إنما تكون بحسن العمل، وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا. المتقون هم أهل الولاية على شعائر الله سبحانه وتعالى، هم أهل الولاية على المسجد الحرام. يقول الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. فأهل الولاية الحقة على المسجد الحرام هم المتقون. هذه المنازل منازل أهل التقوى في الدنيا، ولذلك هم في الدنيا أكرم الناس عند الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا من كان متقيا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل حكم له بالكرامة، وعلى المؤمنين أن يكرموه وأن يعظموه التعظيم اللائق به، وأن ينزلوه منزلته اللائقة به. ولا يزال الناس بخير ما عظموا الصالحين التعظيم الشرعي، وعرفوا فضل الصالحين وأنزلوهم منازلهم وأحبوهم في الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. كان أهل الجاهلية يتفاخرون بالأنساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، الناس في الميزان الشرعي رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. المتقون مع منازلهم العلية في الدنيا يعيشون في الأمن ويعيشون الحياة الطيبة، فما نال عبد الأمن إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولن تطيب الحياة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المتقون تطمئن قلوبهم في الدنيا بذكر ربهم سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المتقون يجعل الله عز وجل السعادة والقناعة في قلوبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومع كل هذا فالمتقون يفرج الله عز وجل عنهم الكروب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله عز وجل يجعل الله عز وجل له مخرجا من الكروب ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا باب عظيم جعله الله عز وجل للمتقين. فما ضاقت الدنيا بمتقي. المتقي يرزقه الله عز وجل عند السراء منزلة الشكر، ويرزقه الله عز وجل عند الضراء منزلة الصبر، فيكون أمره كله له خير لا يشقى به أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المتقون يوفقهم الله عز وجل عند البلاء إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. يوفقهم الله عز وجل إلى الصبر، فيعلمون أن الذي ابتلى هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعلمون أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل أن يفعل بعبده ما يشاء. يعلمون أن الذي ابتلى بهذا البلاء هو الله عز وجل الذي أنعم بسائر النعم، فإن كان ابتلى ببلاء فقد أعطى عظيم العطايا وأنعم بكثير من النعم. نعمه تترى لا تنقطع عن الإنسان أبدا، فإذا نظر إلى تلك النعم انغمر البلاء فيها انغمارا عظيما. يوفقهم الله عز وجل إلى أن يعلموا أن البلاء لا ينزل إلا لحكمة، وأن الله عز وجل إنما أنزل البلاء لحكمة عظيمة وخير عظيم، فلا يشقون ببلاء ولا يبطرون بنعمة، وإنما هم في تواضع لله وذل لله عز وجل يشكرون الله على السراء ويصبرون عند الضراء. المتقون

مكرمين وتبقى مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا. إن للمتقين مفازا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون لهم المنازل الكريمة في الجنة العظيمة بعد أن ينجيهم الله عز وجل، بعد أن يجتازوا الصراط. المتقون لهم المنزلة العالية في جنات النعيم. أخبر الله عز وجل عن مقامهم فقال: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أخبر الله عز وجل عن مثل الجنة وحقيقة الجنة التي أعدها للمتقين من عباده، فقال سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. المتقون لهم الجنة التي هي خير من كل متاع الدنيا. ذكر الله عز وجل متاع الدنيا التي يحبها الناس، ثم بيّن أن منازل المتقين عنده خير وأبقى، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هم أيها الأحبة في الجنة في المنازل يتفاوتون فيها، لا يفقدون النعيم لكنهم يتفاضلون في ذلك النعيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم منازلهم وتفاوتها. جاء في الحديث أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال سبحانه: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى عليه السلام: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الله أكبر أيها الأحبة. أدنى المتقين منزلة في الجنة رجل له مثل ملك، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، بل عشرة أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا، ومع ذلك له ما اشتهت نفسه ولذت عينه. الله أكبر. ما أعظمها منزلة، لو كانت أعلى المنازل فكيف بها وهي أدنى المنازل للمتقين في جنة رب العالمين. أما أعلى المنازل فهي منزلة أخفاها الله سبحانه وتعالى، لم ترها عين، لم يطلع عليها مخلوق، فليس هناك مخلوق يدرك قدرها. جعلها الله عز وجل للخواص من عباده المتقين، فلم ترها عين، لم ترها عين، ولم يسمع بنعيمها إنسان. إنه النعيم الذي أخفاه الله عز وجل لخاصة عباده، فلا يعلم أحد من عباد الله ما أخفاه الله عز وجل لهم من قرة أعين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منازل المتقين في الجنة وتفاضلها، ومن ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده أن يبلغها غيرهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. منازلهم في جنة رب العالمين منازل إكرام. إن هذه المنازل يا عباد الله تقتضي منا أن نحرص على أن نكون من أهلها، وأن نجتهد في أن نكون من العاملين لها، عالمين ومعتقدين أن مهما عملنا فإن الواحد منا لن يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن هذه الأعمال سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى، فنجتهد في هذه الدنيا عالمين أن هذه الدنيا مهما تزينت ومهما تزخرفت فهي دار الغرور، لا تنتج لنا خيرا إن تجردنا من طاعة الله عز وجل فيها. نعلم يا عباد الله أن هذه الدنيا لو تمتعنا فيها بمتع الدنيا كلها، لو أن متع الدنيا كلها قد جمعت لنا، فإنها لا تساوي شيئا في نعيم الجنة، كما أنها لا تساوي شيئا في ألم النار والعياذ بالله. يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا، ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا، والله ما رأيت بؤسا قط. نعلم يا عباد الله أن هذه الجنة مع ما فيها من النعيم تحتاج منا إلى صبر تحتاج أن نصبر على طاعة الله، تحتاج أن نصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، تحتاج أن نصبر على بلاء الله. فإن الجنة قد حفت بالشهوات، أحيطت الجنة بالشهوات، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الجنة، حفت الجنة بالمكاره، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الجنة إلا إذا فعل هذه المكاره وصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. والنار قد حفت بالشهوات، فالشهوات طريقها، فمن فعل الشهوات قادته والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير، ومن صبر عن الشهوات كان من أهل الجنة. خلق الله عز وجل الجنة وما فيها من النعيم، وأمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فذهب فنظر إليها فرأى ما فيها من النعيم، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بها فحفت بالمكاره، فأمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها، فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وخلق الله عز وجل النار وما فيها من أنواع العذاب، ثم أمر جبريل عليه السلام أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها وما فيها من العذاب وأنه يأكل بعضها بعضا، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمر الله عز وجل بها فحفت بالشهوات، فأمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها، فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. إن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في الدنيا وربانا بالنعم وأمرنا بالمأمورات ونهانا عن المنهيات، وجعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف للدنيا قدرها، وأن نعرف للآخرة قدرها، وأن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنا كما نعلم أن الدنيا كلها قليل، وأن الباقي منها قليل، وأن الذي لنا من باقيها قليل، وأن الباقي لنا من قليلها لا ندري متى ينتهي، فإن الموت يأتي بغتة. نظر ميمون بن مهران إلى جلسائه يوما، فرأى منهم شيوخا ورجأ منهم شبابا، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والأخوات، إننا نعمل في هذه الدنيا، وإننا لا بد أن نموت، وإن العبد إذا حضرته الوفاة إن كان صالحا يحب لقاء الله عز وجل فيحب الله لقاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا نكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذلك، وإنما المؤمن يبشر، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. ولا يكون ذلك عباد الله إلا بتقوى الله عز وجل. فعلينا أن نعرف لهذه الكلمة القليلة المبنى العظيمة المعنى شرفها وفضلها، وعلينا أن نجتهد أن نكون من أهلها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلين قلوبنا لطاعته. اللهم لا تجعلنا من المتكبرين، اللهم لا تجعلنا من المعرضين، اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم ارزقنا الخشوع الصادق والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بطاعتك، اللهم أكرمنا بطاعتك، اللهم أكرمنا بطاعتك، اللهم صبرنا عن معاصيك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم واجمعنا وأهلنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اكتبنا في المنازل العليا من منازل المتقين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا عباد مذنبون، أذنبنا وأسرفنا، ولكن رحمتك أرجى عندنا من ذنوبنا. اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. هنا سائل يقول: حياكم الله يا شيخنا، كيف نطبق كلام ابن مسعود رضي الله عنه في حياتنا الذي يقول فيه: قسما بالله ما أظن، قسما بالله ما ظن بالله أحد ظنا إلا أعطاه الله ما ظن، وذلك بأن الفضل كله بيد الله. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على قدر النوايا تأتي العطايا. الحمد لله. أولا أبلغ الإخوة رسالة من الإخوة القائمين على الجائزة، وهو أن الإخوة حريصون على أن يجاب على الأسئلة بقدر الإمكان، ولا تتجاهل الأسئلة، ولذلك أكدوا علي أن أجعل وقتا كافيا لإجابة الأسئلة، ولكن المصالح تتزاحم، ونرجو الله عز وجل أن يجعل في كلامنا النفع، وأن يجعل كلامنا نافعا لنا ولإخواننا، وأن يجعله مقربا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين، والله عز وجل عند ظن عبده به فليظن بربه ما يشاء. الله عز وجل ذو الفضل العظيم، يهب ما يشاء لمن يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والمؤمن ينبغي عليه أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فيسأل ربه ويدعو ربه سبحانه وتعالى محسنا الظن بالله عز وجل. إذا سألت الله عز وجل فلا تنظر إلى حالك، وإنما انظر إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن من دعا الله عز وجل محسنا الظن بالله عز وجل موقنا بالإجابة فإن الله عز وجل يجيب سؤله. لكن إجابة السؤال لا يلزم منها أن يعطى الإنسان ما أراد، بل الله عز وجل حكيم، قد يعطي العبد ما سأل إن كان له في ذلك خير، وقد يجعل سؤاله سبباً لأن يدفع عنه شرًا لا يعلمه، هو أعظم خيرًا له مما سأل. وقد يجعل الله عز وجل سؤاله مدخرًا له يوم القيامة لينال به المنازل العالية من الجنة. فالعبد يحسن ظنه بالله ويعلم أن الله عز وجل عند ظنه بربه، وإذا دعا وسأل فإنه يعلم أن الله عز وجل مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إذا لم يتلبس بما يمنع من إجابة الدعاء. ولكن لا يعجل، فلا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، أو لا يقول أنا لا خير في لا يستجاب لي، بل يستمر في دعاء الله عز وجل، فإنه في خير على ما ذكرنا مما يكون له عند سؤاله الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنك كلما أخلصت لله عز وجل في قلبك كان عطاء الله عز وجل لك أعظم، فبقدر ما في القلب من إخلاص عند الدعاء وعند السؤال وعند العبادة يعطي الله عز وجل عبده من الخير ما يصلحه ما يشاء مما يشاء في الدنيا ويكرمه في الآخرة. ولذلك أيها الإخوة أقول ليس المراد أن العبد يعطى متع الدنيا إذا أحسن ظنه بالله عز وجل، بل نقول إن المراد أن العبد إذا أحسن ظنه بالله وأخلص لله عز وجل وأيقن بالإجابة أنه يعطى ما يصلحه، والله حكيم عليم يعلم ما يصلح العبد، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. سائل يسأل أيهما أفضل، قول جزاك الله خيرا أو قول جزاك الله ألف خير؟ قول جزاك الله خيرا وقول جزاك الله ألف خير كلاهما دعاء، ولكن مقولة جزاك الله خيرا أبلغ من أن تحد بعدد، فعندما تقول جزاك الله خيرا فهذا يشمل كل خير، يشمل خير الدنيا والآخرة بلا عد ولا حد. أما إذا قلت جزاك الله ألف خير أو نحو هذا فهذا تحديد للخير الذي تسأله لمن تدعو له، فالإطلاق في مثل هذا خير من التقييد. بارك الله فيك شيخنا. سائل يسأل يقول هل يوجد كتاب قد جمع مقاصد الشريعة تنصح به؟ الكتب التي كتبت في مقاصد الشريعة كلها في الحقيقة تتكلم عن المقدمات، ولم يأتي كتاب حتى الآن يجمع الكلام عن مقاصد الشريعة من حيث هي مقاصد ويبين مقصد الشريعة في الأوامر والنواهي. هناك الآن رسائل جامعية تكتب في بعض مقاصد الشريعة، لكني لا أعرف، وأنا مهتم بباب المقاصد ولي كتابات فيها، لا أعلم كتابا حوى مقاصد الشريعة أو تكلم عن مقاصد الشريعة بالتفصيل، يعني ومما هو مطبوع بين يدي الناس. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني والباحثين على العناية بإبراز هذه المقاصد ودراستها وجمعها في مؤلفات، فإن دراستها من أنفع ما يكون للمسلمين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سائر يسأل يقول ما هو واجب المسلم والمسلمة تجاه المحافظة على أمن واستقرار بلده الذي يقطن فيه؟ جزى الله السائل خيرا. الأمن نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، هي بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها من يشاء من عباده، أنعم الله عز وجل بها على قرى، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنعم الله بنعمة الأمن على قريش، وامتن على قريش بهذه النعمة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الأمن نعمة عظمى، لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله باطمئنان إلا مع وجودها، لا يطمئن قلبه إلا مع وجودها، لا تستقيم حياته إلا مع وجودها. فإذا أنعم الله عز وجل على قوم بنعمة الأمن فواجب عليهم أن يقدروها حق قدرها، وأن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يقيدوها بالشكر، فإن النعم تقيد بالشكر بل تزاد بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأول واجب على من أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الأمن أن يعلموا أنها بفضل الله، وأن يعتقدوا أنهم لم ينالوها بقوتهم ولم ينالوها بقواتهم وشرطهم، وإنما نالوها بفضل الله سبحانه وتعالى. وثاني أمر أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها عليهم، وأن يجتنبوا أن يكونوا من أعداء هذه النعم، فإن لكل نعمة عدواً من الناس يطردها ولا يجعلها تستقر من هؤلاء الأعداء. الجاهل بالنعمة الذي لا يعلم أنها نعمة أو لا يعلم بوجودها، فإذا كان جاهلاً بها كيف يشكرها؟ ومن أعداء النعم المنكر للنعمة، الذي يعرف نعمة الله لكنه ينكرها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الذي إذا قلت له إن الله عز وجل أنعم علينا في بلدنا هذا بنعم كثيرة، أنعم علينا بالأمن ورغد العيش والحمد لله، قال وأين هذه النعم؟ ما رأينا من النعم شيئا. هذا يعرف النعم لكنه يجحدها أو يجحد قدرها، يقول نعم هي موجودة لكن ماذا تساوي هذه النعم؟ إنها لا شيء بجوار الحرية، بجوار الكرامة، من الألفاظ الفضفاضة التي لا تحد بحد صحيح، فينكر قدر النعمة، فهذا عدو للنعمة. ومن أعداء النعم الكافر بنعم الله عز وجل، الذي ينعم الله عز وجل عليه بالنعم فيستعملها في معصية الله عز وجل، يتفضل الله عليه بالنعمة ويحارب الله عز وجل بهذه النعمة. من أعداء النعم المغير، الذي ينعم الله عز وجل عليه بنعم ثم يغير ما هو فيه إلى سيء فيغير الله عليه النعمة. فالله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. من أعداء النعم المال من النعمة، الذي يتقلب في نعم الله ليلا ونهارا فيمل هذه النعم ويطلب غيرها ويزعم أن غيرها خير منها، والغالب عليه أنه لا يبقي النعمة الحاصلة ولا يحصل النعمة المبتغاة. فالملول من نعم الله عز وجل عدو للنعمة. وإني أؤكد على هذه النقطة أيها الإخوة، فإنا نخاف على البلاد من شباب لم يعرفوا إلا النعمة، لم يعرفوا إلا الأمن، لم يعرفوا إلا الاجتماع، لم يعرفوا الفرقة، لم يعرفوا الجوع، لم يعرفوا الفاقة، وإنما نشأوا في النعمة. والغالب على هؤلاء إن لم يذكروا بالنعم وتبين لهم، أن الغالب عليهم أنهم يملون من النعم التي يعيشونها ويطلبون غيرها، وقد يبذلون أسباباً لتغييرها، ويؤدي هذا إلى أن تزول النعم عن البلاد والعباد. فواجب علينا جميعاً أيها الأحبة ألا نكون من أعداء النعم. من واجبنا تجاه أمن بلادنا أن نعرف لولاة أمرنا فضلهم، وأنهم سبب من أسباب حصول هذه النعمة، وأن نشكرهم على هذا، وأن ندعو لهم بأن يزيدهم الله عز وجل خيرا، وأن يقربهم من الخير، وأن يبعدهم عن الشر، وأن يديم علينا نعمة الاجتماع، وأن يديم علينا نعمة وحدة الحاكم. من واجبنا تجاه أمننا، تجاه الأمن الذي أنعم الله عز وجل به علينا في البلد، أن نخاف عليه وأن نكون خائفين عليه. فإذا رأينا من يفسده أو يحاول أن يفسده فإنا نمنعه بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يمتثل أو علمنا أنه لا يمتثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فواجب علينا أن نرفع أمره إلى الجهات المسؤولة حتى تأخذ على يده وتمنعه من أن يفسد وأن يسبب في البلاد الفساد للبلاد والعباد. أيها الإخوة، إن العاقل المتأمل إذا نظر في هذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجد فيها بنعمة الله أمناً وافراً ينعم به المواطن في البلد، وينعم به المقيم الذي يشارك أهل البلد في عمارتها وله دور طيب في خدمتها. هذا الأمن نعمة من الله على الجميع، فواجب على الجميع أن يحافظ عليه وأن يبذل ما يستطيع لأن يحافظ عليه، وأن يدفع عنه الفساد، وأن يأخذ على يد من يريد أن يغير هذا الأمن ويقلب الأمن إلى خوف. هذا بعض ما يحضرني في هذه النعمة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يديم على البلدان الآمنة المسلمة أمنها، وأن يرزق البلدان التي حصل فيها اضطراب في الأمن أمناً عاجلاً، وأن يوحد كلمة المسلمين على الحق والتقى، وأن يرزقنا جميعاً الصفة العظيمة بأن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. بقي في الحقيقة واحد من أعداء النعم لم أذكره، ألا وهو الحاسد. فإن الحاسد عدو من أعداء النعم، لأن الحاسد يرى نعمة الله على عبد من عباد الله فيتمنى زوالها. والبلاد قد تحسد على نعمة الأمن فيتمنى أولئك الحساد أن يزول أمن البلد، وقد يسعون في هذا بنشر الشائعات ونشر الأكاذيب ونشر الأراجيف، لعل ذلك يغير من الأمن في البلد. فواجب علينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بالأمن العاجل في بلاد الشام الحبيبة، وفي بلاد مصر، وفي بلاد اليمن، وفي بلاد ليبيا، وفي بلاد تونس، وفي جميع بلدان المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا، كيف يحذر المسلم من فتنة استقامت وشاعت في الناس، ألا وهي فتنة التكفير

الذي ورد في الكتاب والسنة وفهمه العلماء المرجع فيه إلى العلماء، والحرص على تكفير الناس وعلى إلحاق الناس بالكفر ووصف الناس بالكفر، هذا دليل على الانحراف في الفكر. فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا فاضل. وبسبب وجود الجنازة في المسجد، هل من توجيه للمسلم حول موقفه عند نزول البلاء عليه؟ الحمد لله، البلاء يقضي به الله سبحانه وتعالى، والمؤمن إذا نزل به البلاء، وقد أشرت في أثناء المحاضرة إلى شيء من هذا، إذا نزل به البلاء فإنه يتذكر أمورا. الأمر الأول أن الذي أنزل البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يسأل عما يفعل، وأن الذي نزل به البلاء عبد لله سبحانه وتعالى، كما يتذكر أن الله عز وجل الذي ابتلى بهذا البلاء أنعم ببقية النعم. فإذا حل الموت بحبيب فإن الله هو الذي رزقنا الأحبة، كما يتذكر أن الله عز وجل إنما يبتلي العبد لخيره لمصلحته، وهذه المصلحة تعود إلى ثلاثة أمور: إما تنبيه من غفلة، فكم من عبد غفل عن طاعة الله وأبعد عن باب الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله به بلاء كموت ابن أو حبيب أو قريب فتذكر فرجع إلى الله عز وجل وكان من عباد الله الصالحين. والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات، فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة، فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة. ثم إن من نزلت به مصيبة موت حبيب يحسن الظن بالله، فالمؤمن بنفسه مأمور بأن يحسن الظن بالله عند الموت، وإذا نزل الموت بحبيبه فإنه يحسن الظن بالله ويرجو أن يكون ميته الآن قد بشر، وأنه يقول قدموني قدموني إلى قبري، وأنه يرجى أن يكون من المبشرين المنعمين في قبره، إحساناً للظن بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحم أموات المسلمين. وينبغي علينا أيها الأحبة أن نتذكر بأمواتنا وأموات المسلمين أن سنموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. فينبغي أن نتذكر أن سنموت، وهذا الميت قد مات وأحسن إليه أولياؤه وأحسن تكفينه وتحنيطه ويصلون عليه، وغدا سنموت نحن، والله أعلم متى نموت، وسنحمل كما حمل الميت ونقدم إلى قبورنا، وعلينا أن نجعل هذه التذكرة سبباً لاجتهادنا في الطاعة وسرعة توبتنا من معاصينا. فإن إذا فتشنا في أنفسنا وجدنا أن نقيم على ذنوب، وكل بني آدم خطأ، ويجعلنا الأمل نؤخر التوبة، نقول غدا أو بعد غد. فإذا تذكرنا الموت وأن سنموت نسارع بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يرحم الميت الذي حمل إلى هذا المسجد، وأن يغفر له، وأن يجعله من أهل الجنة، وأن يغفر لأموات المسلمين. ولعل الإخوة يأذنون لنا في أن نطلب منهم أن يقدموا الإقامة قبل وقتها، من أجل أن بلغنا أن الإخوة الذين معهم الجنازة قادمون من مكان بعيد، ولعلهم يحتاجون إلى الوقت، فلعل الإخوة يقيمون الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.